نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنه لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل جنب، وادفع عنا كل كرب، واغفر لنا كل ذنب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي الملك والملكوت، واعتصمنا بذي العز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا البلاء، اللهم اصرف عنا الأوجاع والأسقام والأمراض والأوبئة، عن بلدنا وعن بلاد المسلمين والعالمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم اجعلها منيعةً عزيزةً بعز الإسلام، اجعلها للتوحيد والسنة مناراً وللأمن قراراً، وصب عليها الخير مدراراً. يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وفقه ونائبه لكل خير، واجزهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا ورجال صحتنا، واجزهم خيرًا على ما يبذلون من خدمة المسلمين ومن الحفاظ على أنفسهم وصحتهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة